يا سيدي سبحان من صور يا سيدي يا سيدي يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكرام كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكرام يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكرام كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكرام سبحان من صور وجهك يا ابو الاكرام سبحان من صور جل من كون صفات وانت قرآن المعاني حبك يطهر وجودي ذكرك يطهر لساني كعبة العشاق انت هايم بحبك تراني يا الخذت من عندي قلبي يا نجيبا قلب ثاني كعبة العشاق انت هايم حبك تراني يا الخدت من عندي قلب يا نجيبا قلب ثاني يا البيك انشراحي وبحلي ورواحي انا بشوقي صاحي من ليالي لصباحي يا البيك انشراحي وبحلي ورواحي انا بشوقي صاحي من ليالي لصباحي مثل البدر يظهر وجهك يا ابو الاكرام مثل البدر يظهر وجهك يا ابو الاكبر وجهك يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكرام كل ما اشوف الشمس اتذكر هذه أثواب الملاح الباري فصلها على قدك ورسم آيات الجمال طاقر بقرآن خدك يا أمير الحب ترفق باللي يحبك واللي ودك شيمة الأسياد ترحم بالعبيد وأنا عبدك يا أمير الحب ترفق باللي يحبك واللي ودك شيمة الأسياد ترحم بالعبيد وأنا عبدك ارحم جفن غافي بحضان المنافي ما أقدر أوافي وصفك بالقوافي ارحم جفن غافي بحضان المنافي ما أقدر أوافي وصفك بالقوافي يسطع مثل حيدر وجهك يا ابو الاكبر يسطع مثل حيدر وجهك يا ابو الاكبر اكبر يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر انت الوان الحياة تنرسم بيك الطبيعة، لو خريف الدنيا يعصف انت للعاشق ربيعة. ودعت عندك حياة مهجتي يا ابن الوديعة، حبك بروح اشتريت بيا ثمن حبك أبيعة. ودعت عندك حياة مهجتي يا ابن الوديعة، حبك بروح اشتريت بيا ثمن حبك أبيعة. حبيتك هويتك ما لحظة نسيتك، برموشي خفيتك وبعمري اشتريتك. حبيتك هويتك ما لحظة نسيتك، برموشي خفيتك وبعمري اشتريتك. أثمن من الجوهر وجهك يا أبو الأكبر، أثمن من الجوهر وجهك يا أبو الأكبر. وجهك شمع ذوبني هواك نار أشواق وغرام، صبري على الحب صبر شاعر وانت محبوبي وإمامي. العيد وجهك والهلال حاجب اللي يختم صيامي، عايش وياي بركوعي وبسجودي وبقيامي. العيد وجهك والهلال حاجب اللي يختم صيامي، عايش وياي بركوعي وبسجودي وبقيامي. محتاج الحنينك نفحت يا سمينك، نور الله يزينك والدنيا بيمينك. محتاج الحنينك نفحت يا سمينك، نور الله يزينك والدنيا بيمينك. والكل حسن ما صدى وجهك يا أبو الأكبر، والكل حسن ما صدى وجهك يا أبو الأكبر. والكل يا سيدي سبحان من صوى وجهك يا أبو الأكبر، في الماء أشوف الشمس أدنك وجهك يا أبو الأكبر. يا سيدي سبحان من صوى وجهك يا أبو الأكبر، في الماء أشوف الشمس أدنك وجهك يا أبو الأكبر. سبحان من صوى وجهك يا أبو الأكبر، سبحان من صوى. سيدي سبحان من صور.